الرحيم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين. ملاحظة أولى، عندما نقول اللهم ارزقني رحمة الأيتام في اليوم الثامن من شهر رمضان، هل معنى ذلك أنه يا رب امنحني هذه المزية في هذا اليوم في اليوم الثامن؟ لا أبدا، المراد بذلك الدعاء المطلق، ارزقني فيه، يعني يا رب هذا العطاء، هذه الصفة اجعلها في نفسي، أطلب منك في هذا اليوم أن تجعل هذه الصفة في نفسي أبدا الآبدين، لا فقط في اليوم الثامن من شهر رمضان، وكل أدعية شهر رمضان الآتية والسابقة كله يدور في هذا الفلك. في اليوم الثامن نلاحظ هناك تنويع في الدعاء. في الأيام الماضية كان هناك اللهم أعني على صيامه وقيامه، البعد العبادي في شهر رمضان، بينما نلاحظ اليوم الداعي ينوع الدعاء، وكأنه الروح الإنسانية كالبدن، البدن يحتاج إلى عناصر غذائية متنوعة من فيتامينات من مواد مقوية، كذلك الروح ينبغي أن تعطى الروح كل مقومات الفلاح والنجاح. في يوم من الأيام نسأل الله عز وجل توفيق الصيام والقيام، توفيق تلاوة القرآن، جنبني فيه من هفواته وآثامه، ولكن في مثل هذا اليوم ينتقد الإنسان إلى البعد الاجتماعي في حياة المسلم، المسلم الذي يعيش ولا رحمة له للأيتام والفقراء والمساكين، هذا إنسان له فيه ضمور في جانب من الروح، هذه الروح روح غير سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم مجموعي مو سليم بعضي، سليم في بعض الجهات ما ينفع، القلب السليم هو ذلك القلب المتكامل. إذن من صفات الإنسان المؤمن السالك إلى الله عز وجل عنصر الشفقة الاجتماعية، رحمة الأيتام، وخصوص اليتيم، لليتيم موقع متميز بالشريعة. حديث النبي صلى الله عليه وآله من الأحاديث المعروفة في أوساط الساعينة الخير، أنه النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعي. هذا المعنى معنى عظيم، النبي صلى الله عليه وآله في مقعد الصدق عند المليك المقتدر في رضوان الله عز وجل: ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، في موقع متميز في الجنة، وإذا بكافل اليتيم يأتي ليجلس في منطقة فيها قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السبب في ذلك هو المشابهة، كافل الكتيم كافل اليتيم شبيه للنبي صلى الله عليه وآله. في ماذا؟ النبي كفل الأمة، الأمة أيتام، أنا وعلي أبوى هذه الأمة، الأمة يتيمة بفقد النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله كما كفل أمته تأتي أنت وتكفل يتيما من أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة إذا فسرنا الكفالة بالمعنى العام. إخواني، فرق بين مساعدة اليتيم وكفالة اليتيم، أن تدفع مبلغا من المال عبر واسطة لإيصال هذا المال إلى يتيم، في الواقع مساعدة يتيم، الكفالة بالمعنى الجامع، نفسيا عاطفيا ماليا اعتقاديا إيمانيا، هذه الكفالة. وإذا كافل اليتيم هو ذلك الإنسان الذي يقوم بدور الأب لليتيم بفارق. التفتوا جيدا، الأب ينطلق من منطلقات فطرية عاطفية، أب هو انعقدت نطفة هذا الولد من وجوده، فإذا عندما يتكفل ولده هناك شائبة الإنية، شائبة الفطرية، شائبة الجزئية، هو يكرم نفسه بإكرام ولده. أما يأتي إنسان غريب لا صلة له بهذا اليتيم ويقوم بدور الأب، كم هذا العمل عظيم. هنا يمكن أن يقال بأن دواعي القربة في أعلى صورها بخلاف كفالة الأب لولده، ومن هنا أصبحت هذه الكفالة في منتهى القدسية إلى حد تجعل الإنسان في جوار النبي صلى الله عليه وآله. أيضا هناك فلسفة أخرى، اليتيم في أي مجتمع عرضة للانحراف، يتيم لا أب له، الآن له أم أو ليست له أم، المهم هذا اليتيم عرضة للضياع في المجتمع الإسلامي. هنا يأتي دور هذا الإنسان لإنقاذ فرد من أمة المصطفى صلى الله عليه وآله، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا الكفالة في الواقع فيها عنصر إيجابي وفيها دفع لعنصر سلبي، وهو دفع الانحراف في حياة هذا الإنسان اليتيم. وثالثا القضية مستندة إلى الله عز وجل، ولهذا مضمون الحديث أنه اليتيم عندما يبكي كأن العرش يهتز لهذا البكاء. لماذا؟ لأن الله هو الذي سلب اليتيم أباه، توفاه إليه، وخاصة إذا كان الموت قضاء وقدر. هنا الله عز وجل يرى أنه هو الذي ابتلى هذه العائلة بالسلب المتولي والكفيل لهذه العائلة. عندما يأتي الغريب الأجنبي ويتكفل هذه العائلة كأنه أيضا يقوم بدور الرب، يريد أن يعوض ذلك البلاء الذي رآه الله عز وجل من المصلحة. أنتم تعرفون أنه قبض روح الأب في هذه العائلة، صحيح قضاء وقدر والله عز وجل أراد ذلك، ولكن هناك سلبيات لهذا الأمر. أن الله عز وجل عندما يرى عبده ساعيا لتغطية هذه السلبية في هذا القضاء والقدر، أكيد يحوز على رضا رب العالمين من أوسع أبوابه. فنقول في اليوم الثامن: اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام. ورد في الخبر أن الطعام غذاء البدن والإطعام غذاء الروح. أنت تأكل لنفسك، في الواقع عملية جدا طبيعية يقوم به كل حيوان، ولكن عندما تطعم تقوم بعملية معنوية، فيه إدخال سرور، فيه تكريم، فيه تشريف لمن معك من إخوانك المؤمنين. ومن هنا يطلب من الله عز وجل، يطلب العبد من ربه أن يرزقه هذه المزية. ولهذا في تاريخ إبراهيم الخليل، خليل الرحمن مستغرق في الخلة في الفناء في الله عز وجل، ولكن حبه للضيف كان شائعا ومعروفا عن نبي عن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. ولهذا نقرأ في القرآن عندما جاءت الملائكة وظن إبراهيم أنهم بشر، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ما لبث، سارع في إكرام الضيف الذي حل بفنائه. وإفشاء السلام، إفشاء السلام ليس يقتصر على كلمة السلام. الإنسان الذي يقول السلام عليكم وملؤه الغدر، الذي يقول السلام عليك وأنت لا تعلم ما يقول وراءك، الذي يقول السلام عليك وهو شريك لك في التجارة وأنت يدك على قلبك لا تعلم متى يطعنك من الخلف، هل هذا سلام؟ إفشاء السلام حقيقة الأمر أن هذا السلام المتعارف في أوساط المؤمنين إعلان موقف. الدول عندما تعلن موقفها من دولة سواء تهديدا أو تطميعا تقوم بلوازم ذلك. أنت عندما تقول السلام عليك يا أخي، يعني أنت في أمان من جهتي، لا تسمع مني كلمة نابية، لا ينقل مني كلام باطل، ولا أخونك في نفسك ولا في مالك ولا في عرضك. هذا معنى السلام. إذا كان السلام بهذا المعنى حقيقة يستحق أن يطلب الإنسان من ربه هذه المزية العظمى. وبعد ذلك ماذا؟ وصحبة الكرام. حقيقة من أهم المساعدات ومن الأمور التي تعين الإنسان على السير إلى الله عز وجل أن يعيش في ضمن مجموعة مذكرة من كرام المؤمنين يشد بعضهم أزر بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه نعمة كبرى أن يوفق الإنسان لصحبة الكرام من إخوانه المؤمنين. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.